جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وعانكم الله وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. سن الله إليكم. في الشرط الأخير ذكرتم القيد المتعلق برضا المحال. نعم. الشرط المتعلق باتفاق المال من حيث القدر وأيضا يتعلق برضا بعض أهل العلم يقولون إذا رضي به، وهذا ما يرجح شيخنا الشيخ بن عثيمين اختلاف الجودة والرداءة، يقولون إنه يجوز، لكن هناك ملمح آخر يجعلنا نقول إنه لا يجوز، وهو أن في الحوالة شبها بالبيع فيكون في شبهة الربا فنمنع منه من أجل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل المفلس الذي عند ولده أو زوجته مال يعتبر مفلسا وكذلك في الإعسار؟ أولا يا إخوة، نحن قلنا إن المفلس هو الذي تكون ديونه الحالة أكثر من ماله الذي عنده، وأما المعسر فهو الذي لا مال عنده أو أن الذي عنده يكفي نفقته التي لا بد منها. يقول الأخ: فإن كان عند ابنه مال فهل يعتبر مفلسا أو معسرا؟ الجواب نعم، لأنه وإن كان يجب على الابن أن ينفق على أبيه لكن لا يلزمه أن يسدد ديونه. ولذلك هذا يذكرني بشيء، وهو أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأب لا يعطى من زكاة الابن، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان سبب استحقاق الأب للزكاة الدين وأنه مدين فإنه يجوز للابن أن يعطيه من زكاته، لأن الابن لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهذا يقول أهل العلم فيه هذا حق استحقاق وليس حق ملك، هذا حق استحقاق، يعني أنه يستحق في مال ابنه ولكنه لا يملكه، فالمال ملك للابن. فإن احتاج الأب ولا ضرر على الابن فإن للأب أن يأخذ من مال الابن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول أنهم طافوا للوداع بعد الفجر من يوم الجمعة ثم رجعوا إلى الفندق، ومنهم من نام وأخذ راحة ومنهم من لم ينم، وكان موعد السفر بعد صلاة الجمعة الساعة 2 وهم على علم بموعد السفر قبل الفجر، هل يصح طوافهم للوداع؟ أجبت عن مثل هذا البارحة: ما دام أنهم يعرفون موعد الحافلة ويعرفون أنهم يستطيعون الطواف قبل وقت يعني يكون طويلا جدا عن السفر فليس لهم أن يطوفوا للوداع، وإنما يطوف الإنسان للوداع في الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يكفيه ثم يخرج بحسب حالته الصحية ونشاطه وضعفه، لا نقدر وقتا معينا فنقول ساعة، لأن بعض الناس ربما يحتاج 3 ساعات وبعض الناس يحتاج ساعة، فنقول بحسب غلبة ظنه. فهؤلاء الإخوة طافوا قبل الفجر، طافوا بعد الفجر، وموعد الحافلة محدد أنه بعد صلاة الجمعة، فإن كان طوافهم هذا لخوفهم من الزحام يوم الجمعة وأن المسجد الحرام يزدحم من وقت مبكر ويصعب عليهم أن يطوفوا ويصعب عليهم أن يخرجوا حتى يصلوا إلى موعد الحافلة أو المكان، فطافوا من أجل هذا ثم عادوا إلى الفندق وبقوا ينتظرون الحافلة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليهم، لأن هذا العذر ممكن. أما إذا طافوا ولا عذر ولا يخافون مانعا، كأن مثلا كان الموعد بعد العشاء وطافوا بعد العصر وذهبوا جلسوا في الفندق لا لانتظار الحافلة ولا لانتظار رفقة وإنما توسع، فإن الواجب عليهم أن يعيدوا طواف الوداع قبل السفر، فإن لم يعيدوا فالراجح والله أعلم على كل واحد منهم دم يذبح ويوزع على فقراء مكة. هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: بعض الحجاج كانوا يصلون في الفندق لبعده عن المسجد الحرام، وكانوا يصلون جمعا وقصرا فترة بقائهم في مكة، مع أنهم مكثوا أكثر من 10 أيام، هل صلاتهم صحيحة؟ بعض الحجاج يصلون في الفندق كما قال السائل لبعد الفندق عن المسجد الحرام، ويجمعون ويقصرون. أولا ليتهم صلوا في المساجد التي حول الفندق، فهو خير لهم وفيه خروج من خلاف أهل العلم. والصحيح أن المساجد التي في داخل حدود الحرم الأجر فيها مضاعف 100,000 صلاة، لكن فعلوا هذا وعلى قول يسوغ لهم هذا، وكانوا يقصرون ويجمعون. أما القصر فهل لهم أن يقصروا وقد أقاموا 10 أيام أو أكثر؟ الجواب: أما عند الجمهور فليس لهم ذلك، لكن الراجح من أقوال أهل العلم وبه أفتي أن لهم القصر، لأنه لم يدل دليل صحيح صريح على تحديد مدة الإقامة بأيام معلومة، فنقول إن الحقيقة أنهم مسافرون، ولا فرق في السفر بين الذي نوى الإقامة 4 أيام والذي نوى الإقامة 5 أيام، كلهم مسافر والحال واحدة، فلهم القصر. وأما الجمع فالراجح من أقوال أهل العلم أن المسافر إذا كان نازلا فالأفضل له ألا يجمع، بل يقصر بلا جمع، يصلي كل صلاة في وقتها، لأن هذا هو أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز للمسافر النازل أن يجمع، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لكنه خلاف الأفضل، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. وخلاصة جوابي أن صلاتهم صحيحة ما دام أنهم لم يصلوا خلف إمام مقيم، ولا يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا الحاج: عندي زوج ابنتي اقترض مني قرضا لأجل أن يشاركني في الشقة التي يسكن فيها حتى تكون الشقة باسمه دفعا للحرج، وإنما دفعت المبلغ له لإلحاح ابنتي، وقد مر على هذا سنين ونقصت قيمة العملة وزاد ثمن الشقة كثيرا، فهل له حق في الشقة والمال مالي؟ وكيف أستوفي حقي من القرض ومن الشقة؟ أما أنت فقد أقرضته وأعطيته المال ورضيت أن يشاركك. والذي أفهمه من السؤال أنه اقترض منك مبلغا ثم دفعه لك ليكون شريكا معك في هذه الشقة لأنه يسكن معكم فيها، فالآن تقول إنه مرت سنين والرجل لم يسدد، والعملة نقصت والشقة زادت، وكأني طمعت أريد الشقة. الجواب يا أخي، إذا كان السؤال كما فهمت فالشراكة ثابتة لازمة، ليس لك فيها اختيار لأنك أحسنت، بل الشراكة ثبتت وهو شريكك في الشقة، وربحكم في الشقة على مقدار شراكتكما، أنا لا أدري هل بالنصف أو لا، ويجب عليه أن يسددك القرض. وأما كون العملة نقصت فكما قلت في الدرس السابق الواجب أن يسددك القرض بمثله، ولكننا نقول له إن حسن الوفاء أن تكرم عمك هذا بأن تزيد له في المبلغ لأنك تأخرت والعملة نقصت، فمن حسن الوفاء أن تزيد في السداد عند السداد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل وهو من الحجاج أيضا: قدمت من دولة بلجيكا في أوروبا، وأود من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض الكتب التي تعيننا على تربية أبنائنا ويقرؤونها ويكون فيها تأثير عليهم وحفاظ على دينهم من الفساد الديني والأخلاقي، جزاكم الله خيرا. الكتب التي ننصح بها هي الكتب التي ينصح بها العلماء، وهي الكتب الصغيرة التي تعلمهم أصول الدين وتنمي التقوى في نفوسهم، ليست الكتب المعاصرة التي يذكر فيها كلام وأقاصيص، وإنما الكتب الأصيلة التي تربي في الأطفال حب الدين والمعرفة بالدين، مثل الأصول الثلاثة، وتكون مترجمة باللغة التي يفهمها الأبناء، ومثل بعض الأحاديث المختارة التي كتبها بعض أهل العلم ومشروحة شرحا بسيطا، ومثل قصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الصحابة الثابتة رضوان الله عليهم، فهذا هو الذي ننصح به في تربية الأبناء، ولا سيما في الدول التي تعيش في الغرب، وقد رأينا بأم أعيننا ما يعانيه الآباء في تربية أبنائهم. وإن كنا قد شاهدنا والله المستعان أن بعض الآباء يعني هو يحتاج إلى تربية، ولربما أن الابن خير من أبيه، وأن الأب يريد أن يحمل ابنه على ترك الخير، فعلى كل حال هناك معاناة شديدة، والواجب على المسلمين هناك أن يتعاونوا فيما بينهم على تقوية دينهم وتقوية التقوى، وعلى طلاب العلم أن يقيموا الدروس للمسلمين هناك ولو كان عندهم علم قليل. ما ننتظر حتى يصبح الشيخ بن باز، يموت وما أصبح الشيخ بن باز ولا عشر الشيخ بن باز رحمه الله، بل على ما عنده من علم يعلم الناس، والذي ينهى عن هذا قاطع طريق، يقطع طريق الخير، يذهبون ويعلمون الناس ويفتحون الدروس على قدر علمهم لا يزيدون، وينشرون الخير، فما أحوج الناس إلى هذا. وأنا أعود وأقول أنا أوصي بالكتب الصغيرة التي لعلمائنا الكبار المتقدمين والمعاصرين التي فيها تعليم الإسلام والتربية على التقوى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا علي ديون مختلفة لا أتذكر من له الدين ولا مبلغ ولا مقدار الدين، فكيف أبرئ ذمتي؟ الواجب يا إخوة إذا لم يكن هناك ما يوثق الديون أن تكتب، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون الكتابة مستحبة، لكن إذا غلب على الظن أنها إذا لم تكتب تضيع فإنه يجب أن تكتب. ومثل هذا الأخ يقول علي ديون كثيرة ونسيت، نقول الواجب شرعا أن تجتهد في معرفتها، فإن كنت تعرف من أقرضوك فاسألهم كم لكم علي، يا فلان يا أخي كم لك علي، وخذ بكلامهم. وإن ترددت هل هي 100 أو أكثر فخذ بالأحوط، خذ بالأكثر فإنه أبرأ لذمتك. ولا تتساهل، فإنك إذا لم تفي اليوم ستفي يوم القيامة من حسناتك، فإن لم يبق من حسناتك شيء فإنك توفي بأن تطرح عليك من سيئات أصحاب الحقوق. فاجتهد واجتهد واجتهد واحرص على براءة ذمتك، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.